لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، وصلنا إلى مبحث جليل عظيم ألا وهو جمع القرآن وترتيبه، وما زلنا نتحدث عن جمع القرآن، ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى المرحلة الثالثة ألا وهو الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن تعرضنا إلى الجمع الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بالجمع الأول، جمع بخاصيتين اثنين، وهو جمعه في الصدور وجمعه أيضا في السطور، وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن وكان أول الحفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطبيعة الحال لأمته الأسوة الحسنة، فقد استبق أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكانوا من حفاظ القرآن، وقد ورد عدد من تسمية بعضهم في الروايات الثلاثة التي جاءت في البخاري وقد أخذناها. حفظ القرآن إذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ في الصدور، أيضا حفظ في السطور، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي، فكانت إذا نزلت الآية أو الآيات كان مباشرة يكتبها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاع والعسب وغير ذلك من الوسائل التي توفرت لديهم. فحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع، وهذا ما يسمى بالجمع الأول، وما يسمى بالجمع الأول. نعم. ثم هناك مرحلة ثانية التي كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان سبب جمعه للقرآن هو خشية ذهاب القرآن مع ذهاب القراء والحفاظ، فقد مات في غزوة أهل اليمامة 70 من القراء الأجلاء، فبطبيعة الحال أشار عمر رضي الله عنه وأطلق كما يقال صيحة فزع خشية ذهاب القرآن مع القراء الذين استحل أو استحر فيهم القتل واشتد القتل فيهم، فذهب جملة كثيرة من القراء الذين حفظوا القرآن 70، وليس هذا الأمر هينا وليس العدد قليلا، وأنتم تعرفون أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني متفرقون في الأمصار وكانت هناك بعض الغزوات وغير ذلك، فخشي عمر الملهم المعلم رضي الله عنه أن يذهب القرآن بذهاب القراء كما ذهب القرآن مع 70 الذين ماتوا واستشهدوا في سبيل الله رحمهم الله ورضي الله عنه، فخشي عمر أن يذهب القرآن فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيعني كان الأمر كذلك، فجمع القرآن في مصحف واحد وهو مصحف الإمام، فجمع من الصدور والسطور، وقد كلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد، كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه حظي وتشرف بالعرضة الأخيرة وقراءته على رسول صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة، فكان يعني من الشباب المسلم الذين تحروا في جمع القرآن نهاية الدقة والمبالغة في التثبت والتبين، فجمعه من الصدور والسطور، وكان لا يقبل الحفظ إلا إذا شهد يعني شهود على كتابة ما حفظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته. وأنتم تعرفون أنه وجد آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مع أبي خزيمة الأنصاري رحمه الله ورضي الله عنه، وجدها عنده مكتوبة ولم يجدها عند غيره، لأنه هو نفسه كان يحفظها زيد، وكان يحفظها الذين ذكرهم البخاري، كان يحفظون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من فلان وفلان وفلان، وعدد جملة من صحابة رسول الله، فكانوا يحفظون القرآن إلى غير ذلك من السبعين هؤلاء القراء وغيرهم من السبعين الذين ماتوا أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون القرآن. ولكن هذه الآية الأخيرة من سورة التوبة لم يكن أحد قد كتبها إلا أبو خزيمة الأنصاري، من أجل ذلك يعني قال زيد لم أجدها مع غيري، فكان متحريا مبالغا، وقد بالغ في التثبت والتبين حتى جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والطريقة التي كانت هو جمع ما تفرق، فلم يكن أمرا يعني غريبا، هو جمع ما تفرق حتى لا يذهب المكتوب مع أصحابه، فجمع المكتوب إلى جانب يعني ما حفظوه في صدورهم في مصحف إمام ومرجع، فكان في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر بن الخطاب يعني عنده، ثم أمر به وأبقاه عند حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة في جمع القرآن وهو جمعه في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله. ما هو السبب في جمع القرآن في عهد عثمان وكيف كانت طريقته؟ إذا علمنا الطريقة التي كانت في عهد أبي بكر الصديق، وهو جمع ما تفرط في الصدور والسطور، جمع ذلك في مصحف واحد ليكون مرجعا للمسلمين، حتى إن ذهب القراء وتوفاهم الله فعندنا مرجع نرجع إليه ولا نخشى من ذهاب القراء وذهاب القرآن معه. إذا ما هو السبب في المرحلة الثالثة وهو الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه؟ تعلمون أيها الأحبة، في هذه الفترة كان من العصور الذهبية التي اتسعت فيها رقعة الإسلام وأرض الإسلام، اتسعت فيها الفتوحات حتى بلغ الفتح الإسلامي وبلغ الإسلام وامتد إلى أن وصل إلى بلادنا إفريقية تونس، ووصل إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عن ذلك. إذا اتسعت الفتوحات وانتشر القراء في كل مصر، فكان كل أهل بلدة يأخذون القرآن عمن وصل إليهم بالقراءة التي وصلت إليه. فأنتم تعرفون أو سنأخذ إن وصلنا إلى مبحث الحروف السبعة، فالقرآن نزل بطبيعة الحال على حرف واحد في بداية الأمر، فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يزيده، فاستزاده إلى أن أوصله إلى سبعة أحرف. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها تقريبا في الصحيحين وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، فكان الأمر فيه سعة. في بداية الأمر كان قد نزل على حرف واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على أمته، وسيأتي بيان ذلك تقريبا ما معنى الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. أراد أن يوسع على أمته فطلب من جبريل أن يقرئه على أحرف سبعة فأقرأه، فكان القرآن على هذه الأحرف. بطبيعة الحال كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراء يعلمون ذلك ويفقهون هذه القراءات أو هذه الأحرف السبعة، لأن القراءات شيء والأحرف السبعة شيء آخر كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. إذن كانوا يفقهون هذه المسألة وما كانوا يختلفون عليها، يعلمون أن القرآن نزل كذلك، إلا بطبيعة الحال بعض الحوادث التي حصلت في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نزل القرآن كذلك، وكان كل بلدة تأخذ القرآن عمن وصل إليها من حفاظ القرآن. فبطبيعة الحال في اجتماع هؤلاء المسلمون في عندما يجتمعون مثلا في غزوة من الغزوات أو في محفل من المحافل، تجده مثلا يقرأ بهم قارئا في صلاتهم يقرأ بهم على الحرف الذي وصل إليه وعلى القراءة التي وصلت إليه، فربما يستغرب الذي خلفه ربما يفقه هذه القراءة ويعرف هذا الحرف، وربما غيره لا يفقهها، فصار هناك شيء من التنازع وبدأ الناس يتنازعون. هذه حالة. أيضا كثير من القراء كانوا يعلمون الصبيان وكانوا يعلمون الشباب وكانوا يعلمون الناس الذين يريدون قراءة القرآن سواء كانوا من الكبار أو الصغار. فكان إذا التقى الغلمان أو إذا التقى الطلبة الذين تعلموا القرآن على شيوخهم يتناظرون ويتجادلون، هذه أفصح وهذا فصيح وهذا كذا، وربما ينكر الأول على الثاني وينكر أحدهم على الآخر، وربما يكفر بقراءة الآخر ويقول له هذا غير موجود ولا أعترف به. فحصلت فتنة بين المسلمين في غزوة أرمينيا وأذربيجان. حصل بتبتحال في هذه الغزوة، اجتمع المسلمون في هذه الغزوة، وكان هذا الأمر قد حصل وتنازع الناس في قراءة القرآن، ففطن لذلك الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فأطلق صيحة نذير كما أطلقها عمر بن الخطاب خشية ذهاب القرآن الأولى. أما حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فأطلق هذه الفزعة وهذه الصيحة ليحذر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد وقراءة واحدة حتى لا يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. وفي ذلك جاء في البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله، وكان يغازي أهل الشام في أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أو فأرسل عثمان بن أبي طالب إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فمثل حال عندهم مرجع الآن، وهو ما جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مصحف إمام، فهي جملة من الصحف والصفحات في كتاب واحد، فقال لها أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصحف ثم نردها إليه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت، بطبيعة الحال هو يعني الذي نال شرف جمعه في عهد أبي بكر الصديق، وكان هو الذي تشرف بالعرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الذي أحكم وأبقي من الذي نسخ، فهو المرجع في هذا الأمر. واستعان أيضا بعدد آخرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين حافظوا وأتقنوا القرآن، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة، يعني غير زيد، بمثل الحال سيكون عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أمرهم وقال للرهد القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، يعني رد المرجع الأول الذي جمع في عهد أبي بكر رده إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. فأرسل عثمان بن عفان إلى مكة وإلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى البحرين وإلى اليمن، وأبقى عنده مصحفا في المدينة، فهذا الذي يعني أمر به عثمان رضي الله عنه. فتفرقت هذه النسخ في أمهات مدن المسلمين، في أمهات مدن المسلمين. إذن أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواها من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، بطبيعة الحال إذا كان يخالف هذا المصحف الذي يعني كتبه وكتب في عهده رضي الله عنه بإجماع من الصحابة ومن كتابة الوحي أيضا الذين تواتروا وأجمعوا على ذلك. إذن أمر بكل صحيفة تخالف المصحف الذي كتب عثمان في عهده أن يحرق. قال زيد آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وهي قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه إلى آخر الآيات. قال فألحقناها في سورتها في المصحف، وهذه حالها كحال الأولى آخر سورة التوبة، وهي قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فزيد بن ثابت تعلمون دقته في جمعه للقرآن، يدل قوله ويدل قول زيد بن ثابت أنه قال قد كنت أسمع رسول الله، يعني أين الأحزاب قد نسخنا المصحف أو حين نسخنا المصحف قد كنت أسمعها، يدل على أن زيد رضي الله عنه كان يحفظها، ليست كانت يعني لم يكن في غفلة منها، قال قد كنت أسمعها يعني يعرفها ويحفظها، ويحفظها أيضا الصحابة الذين ورد ذكرهم كما في رواية البخاري، وأيضا من لم يرد ذكرهم في رواية البخاري وهم كثير كانوا يحفظون هذه الآية، فليست يعني غريبة عنهم، وإنما بطبيعة الحال تعرفون أن زيدا رضي الله عنه كان في جمعه للقرآن لا يثبت آية في المصحف حتى يثبت أنها أو حتى تثبت عنده أنها مكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفظها، لا يثبت شيئا حتى يثبت من قرأها أو من حفظها أو يعني الموجودين حتى يثبت أن واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جمعه أنه كتبها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخيرة أيضا، هذه الأخيرة منهم من يلحقها بالحديث الأول ويلحق هذه الحادثة، أن زيد بن ثابت قال آية من الأحزاب حين نسخناها حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. منهم من قال هذا في عهد أبي بكر، هذه الكلام يتحدث عما كان في عهد أبي بكر في جمعه للقرآن حتى إن لم تكن في عهد أبي بكر، فالغاية هو جمع الكتاب سواء كان في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان لا يضر، سواء كان في عهد أبي بكر الصديق أو في عهد عثمان، المهم أن يجمع بجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد كل واحد أو واحد منهم على ما حفظ بالكتاب، علمنا؟ فهو الآن في جمعه في عهد عثمان قال هناك آية من الأحزاب حين نسخناها في المصحف قد كنت أسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها، بحثنا عنها، يعني هم يعرفونها وهي محفوظة عندهم في صدورهم، وحفظها زيد وجمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جمع كثير، قال فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة، يقصد بذلك فوجدناها مكتوبة مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ونحن نعرف أن زيد بن ثابت اتخذ منهجية في نسخ المصحف، وهو أنه لا يثبت شيئا أو لا يثبت شيئا حتى تثبت أنها مكتوبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بطبيعة الحال حفظها. وهذا أيضا يذكرنا بالآية التي حفظها أبو خزيمة في أواخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم فلم يجدوها مكتوبة إلا عنده، هذا أيضا نفس الحادثة، فهو لم يكتبها إلا لما تبين أنها مكتوبة وثابتة بعد حفظها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عن الجميع. إذن الآثار دلت على أن هذا الجمع كان بسبب هذه الحادثة. أيضا هناك حادثة حصلت حتى في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك أنت أن تحصل عند أناس لا يعرفون الأحرف السبعة لا من قريب ولا من بعيد. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقرأها على غير ما يسمعها من هذا الرجل، يسمعه يقرأها كما يقال يعني استغرب قراءته فلم يتعجل عليه، تركه يكملها ثم لببه وأمسكه، تعرفون شدة عمر رضي الله عنه، وأخذه من جيبه ومسكه وأخذه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختصار الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ الرجل فقال هكذا أنزلت كذلك أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ، فقال كذلك أنزلت. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، يعني كما قرأ هذا الرجل على الحرف الذي نزل به القرآن وأقرأ به جبريل. أيضا أنت يا عمر نفس الشيء، هذا حرف من الحروف السبعة التي أقرأني جبريل إياها. إذن هذا الأمر قد حصل أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابته واستغربوا هذا الأمر، فما بالك أنت بالذي أتى بعدهم أو الجيل الذي جاء بعدهم في الغزوات والفتوحات. منهم من لم يفقه معنى هذا الأمر فأنكر هذه القراءة وبدع بعضهم بعضا، بل وكفر بعضهم بقراءة بعض، وهذا الذي سنأخذه من الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا إلى أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما، اكتبوا للناس إماما ومرجعا يرجعون إليه. إذن عثمان رضي الله عنه أراد أن يقلص الخلاف، لأن الناس ما فقهوا وما فقهوا هذه الأحرف السبعة، فوصل بهم الأمر إلى أن كفر بعض بقراءة بعض. تصور أنت ينكر قراءة أقرأها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصل الأمر إلى مبلغ خطير، فأراد عثمان رضي الله عنه أن ينهي هذه المسألة التي ستفرق جمع المسلمين، والبدعة بطبيعة الحال هي التي تفرق والسنة هي التي تجمع، فهم ظنوا أن هذا الأمر مبتدع، فتفرق شملهم، وخاصة عاد في الغزوات، يعني ما أجمل هذا التفرق وهم يغزون يعني أهل الكفر بدل أن يكونوا مجتمعين، فيحصل بينهم الفرقة والتنازع فيحصل الفشل وذهاب الريح والقوة فينهزمون بتفيد الحال أمام أعدائهم، فأراد أن يقطع دابر الفتنة رضي الله عنه وأن يجمعه على حرف واحد، وهو ما قاله رضي الله عنه. قال عثمان للرهط القرشيين الثلاث: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه يعني نزل بلسانه، فاكتبوه بلسان قريش، وهذا متفق عليه. أيها الأحبة، الأحرف السبع سيأتي معنا غير القراءات. القراءات هي عبارة عن مذاهب القراء، القراءات الموجودة ليست سبعة وإنما وصلت إلى عشرة، فقد جمعها ابن مجاهد، جمع السبعة المتواترة ثم زيدت عليها العشرة فصارت القراءات العشرة، وهي عبارة عن مذاهب للقراء، ثم إمالة وإشمام وقصر وغير ذلك من التي يعني اتخذها القراء، يعني عبارة عن بعض يعني ما ذهب إليه القراء في قراءتهم للقرآن. وأنتم تعرفون أن هذا المصحف الذي جمعه عثمان وكتبه لم يكن منقطا ولا مشكولا، بطبيعة الحال سيقرأ الإنسان على القراءة التي يعرفها والمرجع أمامه، المرجع والأصل أمامه، ولكن سيقرأه على الطريقة التي يعني علمها من خلال القراءات أو الحرف الذي نزل به القرآن، فتجد فيه مثلا إدغام وغير ذلك من المذاهب التي رأى القرآن. أما الأحرف السبعة، الأحرف السبعة فاختلف أهل العلم في تحديدها، ما معنى الأحرف السبعة سيأتي معنا ولكن كنقطة سريعة، اختلف أهل العلم، فمنهم من قال وهو الذي ذهب إليه الكثير، منهم من قال عبارة عن لهجات وعبارة عن لغات من لغات العرب، لغة قريش وتميم واليمن وهذيل وهوازن وغير ذلك. فأنت مثلا تقول للإنسان تعالى وتقول له أقبل، علمنا أقبل وتعالى، نعم علمنا، نفس الكلمة ونفس المعنى، ولكن كلها اللغة العربية تؤدي إلى نفس المعنى، علمنا حتى احنا بلغتنا عرف نقول شوف وانظر، عرف لكن نفسها علمنا انظر وشوف وكذا إلى غير ذلك من اللهجات التي تختلف. إذا أيضا منهم قال هناك تقدير وتأخير وزيادة ونقص، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، علمنا هناك تقديم وتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، علمنا. فمنهم قال أن الأحرف أحد استمع يعني من هذا البث سيأتي معنا إن شاء الله. فغير الأحرف السبعة غير القراءات يعني السبعة، القراءات هي عبارة عن مذاهب للقراء، هو يرى أن هنا فيها إدغام، يرى أن هنا فيها إمالة، يرى هنا فيها تسهيل، غيره لا يرى هذا. فهذا ما معنى القراءات يعني تقريب سيأتي عليها. أما الأحرف غير القراءات هي عبارة عن لهجات العرب تختلف قراءتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ بهذه اللهجات التي يتكلم بها العرب وهو باللغة العربية، والقرآن أنزل باللغة العربية. فإذا سمع الإنسان شخص آخر يقرأ بغير ما حفظه هو سيستغرب، لماذا يقول هذا الكلام؟ وأنتم تعرفون حتى في القراءات القرآن لم ينقد قديما ولم يعني يشكل، تجد مثلا ننشيزها نفس الحروف، نفس الحروف ننشيزها ننشرها، تغير الحروف تزيل الراء تزيدها نقطة ولي ننشيزها ننشرها وغير ذلك يعني من القراءات والمذاهب التي يعني قال بها القراء. نعم. إذن يدل هذا إن دل على شيء يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة، فهو جمعهم على حرف واحد ليقلل الخلاف وليفقه الناس يعني تعاملهم مع كتاب الله عز وجل. إذا كتبت المصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وإن كان هذا الكلام أيها الأحبة أن عثمان جمع على حرف واحد وأبقى الأحرف الستة، هذا فيه تحقيق في الحقيقة، وإن كان فيه تحقيق ولكن من أهل العلم من قال بهذا الكلام، من أهل العلم من قال بهذا الكلام. ليجتمع إذن ليجتمع الناس على قراءة واحدة، ورد عثمان الصحف إلى حفصة وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف، واحتبس بالمدينة واحدا من مصاحفه أو من مصحفه وهو مصحفه الذي يسمى الإمام، وهو ما يسمى المصحف الإمام، وما سمي بذلك إلا بقول عثمان اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما، من أجل ذلك سمي بالمصحف الإمام. وأمر أن يحرق أو أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف، وتلقت الأمة ذلك بالطاعة وتركت القراءة بالأحرف الستة الأخرى، ولا غير في ذلك، لا غير في ذلك، لأن الأحرف السبعة كان توسعة للأمة، وكان أمر فيه توسعة للأمة، وكما قال أهل العلم ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لكتب المصحف على الأحرف السبعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يقرئه على أحرف واستزاده في الأحرف فأوصله إلى سبعة توسعة للأمة ورفعا للحرج، فكل واحد يقرأ باللغة العربية التي يرتضيها ونزل بها القرآن وأقرأه جبريل ذلك. نعم. يقول ابن جرير فيما فعله عثمان، ويقول وجمعهم، يقصد عثمان وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد، وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف أو على من كان عنده مصحف مخالف، على من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعه عليه أن يحرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل في ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها. إذن عزم عليهم أن يتركوا الأحرف الأخرى ويجتمعوا على قراءة قريش أو حرفا واحدا وهو لغة قريش، فكانت بطبيعة الحال الأمة قد أطاعته، قد أطاعته في ذلك نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها في سائر أهل ملتها، حتى يعني درست الأمة معرفتها يعني اندرست هذه القراءات وذهبت بطبيعة الحال مع ذهاب أهلها، فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها، إلى آخر الكلام الذي يعني ذكره. إذن نحن علمنا أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يقطع دابر الفتنة، وهو اختلافهم في كتاب الله عز وجل، وأراد أن يعني يجمعهم على مصحف واحد وقراءة واحدة، ونسخ ذلك ووزعها في الأمصار. الفرق بين جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع عثمان بن عفان، ما هو الفرق بينهما؟ بطبيعة الحال يتبين لنا من خلال الجمع الثاني والثالث، لأن يعني الجمع الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للجمع الثاني والثالث يتبين لنا من خلال النصوص أن جمع أبي بكر الصديق يختلف على أو عن جمع عثمان بن عفان في الباعث والسبب وفي الكيفية أيضا، في الباعث وفي الكيفية. أما الباعث والسبب لدى أبي بكر الصديق لجمع القرآن كان بسبب خشية ذهاب القرآن مع ذهاب القضاء، هو خشيته أن يذهب القرآن بذهاب حملته حين استحر القتل بالقراء، وذلك في معركة اليمامة. فهذا الباعث لجمع أبي بكر الصديق للقرآن. أما الباعث لدى عثمان رضي الله عنه فكان سببه هو كثرة اختلاف الناس في وجوه القراءات أو القراءة في وجوه القراءة حين شاهد ذلك في الأمصار، وحين بلغه أن الناس قد خطأ بعضهم البعض وبدع بعضهم البعض وكفر بعضهم بقراءة البعض، فأراد أن يقطع دابر الفتنة فجمعهم على مصحف يعني بقراءة قريش. إذن جمع أبي بكر رضي الله عنه أيضا كيفيته هذا الباعث. أما كيفية ذلك فإن أبا بكر الصديق جمع لما كان مفرقا في الصدور والسطور، جمع لما كان مفرقا في الرقاع والعسر والأكتاف، وجمعه أيضا في مصحف واحد مرتب الآيات والسور مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. إذن جمع القرآن على ما لم تنسخ تلاوته، لأنه سيأتي معنا في بحث النسخ أن من أقسام النسخ من تنسخ تلاوته ويبقى حكمه، تنسخ تلاوته يعني غير موجود وغير يعني مكتوب، نسخ تلاوته ما عاد يقرأ، عرفت؟ منها من تبقى تلاوته وينسخ حكمه، حكمه لا يعمل به لكن تلاوته موجودة، تلاوته يعني كتابته موجودة، عرفنا؟ فهو اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، الذي لم تنسخ تلاوته يعني موجود ويقرأ يكتبه، وجمعه ورتب الآيات ومرتب السور. فهذا الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمع مصحفا مرتبا ولم تنسخ تلاوته فجمعه وكان مرتبا في مصحف واحد. أما جمع عثمان رضي الله عنه كان نسخا لما كتبه عثمان، لما كتبه أبو بكر الصديق. إذن هو نسخ وعدد مصاحف أخرى على وفق ما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن على حرف واحد من هذه الحروف السبعة، حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد يقرؤون به دون ما عداه من الأحرف الستة الأخرى. يقول ابن الدين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان بخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، لم يكن موجود في مصحف واحد، وإنما كان مفرقا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحائف، مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع أو قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة. وبهذا يقتضي الحال قطع عثمان دابر الفتنة وحسم مادة الخلاف وحصن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة أو النقصان أو التعريف أو التبديل أو التغيير أو أن يختلف فيه اختلاف اليهود والنصارى. وقد يعني أرسل بها عثمان هذه النسخ، أرسل بها إلى الآفاق كما ذكرنا، إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين، وترك عنده في المدينة مصحفا ما يسمى بالمصحف الإمام. أما المصحف بطبيعة الحال نحن علمنا أن هناك سبعة غير مصحف أبي بكر الصديق. ماذا حصل للمصحف أبي بكر الصديق؟ قال: أما المصحف التي ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت رضي الله عنها، ثم غسلت غسلا وقيلا، غسلت يعني حتى تمحى، يعني اعتمدوا على مصحف عثمان رضي الله عنه على حرف واحد. قال: فقد غسلت غسلا وقيلا أخذها مروان بن الحكم وأحرقها. والمصاحف التي كتبها عثمان هذه التي أرسل بها إلى الآفاق، قال: لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم، ما يوجد منها هذه المصاحف، وإنما يوجد ما نسخ على وفقها وهي المصاحف الموجودة بأيدينا اليوم. قال: لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم، والذي يروى أو الذي يروى عن ابن كثير في كتابه فضائل القرآن أنه رأى واحدا منها بجامع دمشق، جامع الأموي يقصد، بجامع دمشق بالشام في رق يظنه من جلود الإبل. ويروى أن هذا المصحف الشامي نقل إلى إنجلترا بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد فترة، وقيل إنه احترق في مسجد دمشق سنة 131 سنة 131 للهجرة. وهذا الجامع أيها الأحبة يسمى بالجامع الثالث بعد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد جمع الذي كان على عهد النبي والجمع الذي كان على عهد أبي بكر، هذا ما يسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 للهجرة. وبهذا نكون قد أنهينا مبحث جمع القرآن، بقي ترتيبه الآن، والترتيب يشمل ترتيب السور والآيات، ترتيب السور والآيات سنتعرض له، ولكن بعد ذكر هذه الشبه المردودة على أصحابها. هناك أيها الأحبة من يثير شبها وهم بطبيعة الحال لا يكونون إلا من أهل الأهواء والبدع وأهل الزيغ والفساد بطبيعة الحال، والغاية منهم هو التشكيك في دقة جمع هذا القرآن. هناك من يثير شبها في جمع كتاب الله عز وجل ويشكك في دقة جمعه، ونحن نظرنا في طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن، فقد وصل إلى نهاية التثبت والبيان والمبالغة في الدقة والتبين والتثبت في جمعه من الصدور والسطور، علمنا. فهناك من يشكك في جمع القرآن ويستدل على ذلك ببعض الآثار، وهي عبارة عن شبه أدلة، وليست أدلة، هي أدلة نستدل بها نحن، أما عند الخصم هي عبارة عن شبهة دليل يستدل بها على ما ذهب إليه، وإن دل على شيء دل على زيغ في قلبه. الدليل الأول أو قالوا أو الحجة الأولى أو الشبهة الأولى التي أثاروها، قالوا إن هناك آثار، هناك أحاديث وآثار تدل على أن القرآن قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف. قالوا هناك آثار وأدلة دلت على أن هناك سقط في القرآن لم يكتب في المصاحف. ما هو الأدلة على هذا الكلام؟ قالوا حديث أم المؤمنين عائشة الذي في الصحيحين، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستمع إلى قراءة رجل، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، وفي رواية: لقد أذكرني كذا وكذا أسقطهن من آية كذا وكذا، وفي رواية: كنت أنسيتها. والسؤال هو الآن، هي يعني على أساس هذه من الأدلة على أن هذا القرآن نقص منه شيء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابي لقد ذكرني بهذه الآية كذا وكذا التي نسيتها. وسؤاله هو هذا الصحابي الذي يقرأ القرآن من أين أخذ هذه الآية؟ من أين أخذ هذه الآية؟ هل يوحى إليه حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسيا؟ هو نفسه أخذها من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حافظها وأقرأها للصحابة وكتبها الصحابة وأجمعت عليها الأمة علمنا. فهذه الذي نسيها المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قرأها عليهم وحافظها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيتها أو قد ذكرني بها؟ هو الصحابي نفسه من أين أخذها؟ أخذها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حفظها المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي دونت في وقتها وحفظها الصحابة أيضا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم إياها من حفظه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فهو نبي أمي، فأقرأهم إياها من حفظه وقرأها هذا الصحابي، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله أعلم الفترة كم على ما يعتريه من ما يعتريه كما يعتريه البشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر وهو النسيان، لكن بطبيعته البشرية. أما في تبليغه الوحي لا يعتريه النسيان صلوات ربي وسلامه عليه، والدليل على ذلك أنه أقرأهم إياها حتى قرأها هذا وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة. إذن هذا لا يضر شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها وأقرأهم إياها وحفظها الصحابة وكتبوها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال يعتريه ما يعتري البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفرق بيني وبينكم أني يوحى إلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتري ما يعتري البشر من النسيان، فهذا لا يضر نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي ربما غابت عنه أو نسيها، لا يضر بعد أن بلغها وأتمها حق التمام وحق البلاغ وحق الأداء عليه الصلاة والسلام، إلا سيما وأن الأمة وأن الصحابة قد حفظوها وكتبوها. إذن هذا النسيان لا يضر شيئا بعد أن حفظها الصحابة وقد كتبوها وقد حفظها المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن النسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يخل بالتبليغ، في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله لا ينسى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا ينسى لأنه معصوم ورب العزة قد عصمه في تبليغ المعلومة إلى أمته، فلا يخطئ فيها عليه الصلاة والسلام ولا ينساها، ولكن بعد أن بلغها واطمأن الناس وحفظت ودونت فهذا لا حرج إن نسيها بعد ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي محفوظة فلا تضر، يعني فلا يضر ما يعتري رسول الله أو ما يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من النسيان بعد. إذن وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكتبها كتاب الوحي، وحفظها الصحابة في صدورهم وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر، فنسيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها بعد ذلك لا يؤثر في دقة جمع القرآن. أيضا استدلوا على أن القرآن قد سقط منه وقد نسي منه شيئا من الآيات، ومستدلوا على هذه الشبهة. إذن الشبهة الأولى مردودة والدليل الأول مردود عليه. الشبهة الثانية التي استدلوا بها وهي قول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقالوا هذا استثناء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنسي بعض الآيات، فرب العزة استثنى بعد أن قال له سنقرئك فلا تنسى، لن تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، يعني هذا هو ما فهموه من هذه الآية. هذا يجاب عنه أن الله عز وجل أولا القسم الأول من الآية أن الله عز وجل وعد رسوله بعدم النسيان، وإلى جانب ذلك الآيات الأخرى التي قال رب العزة فيها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه في صدرك، وقرآن إلا قرأناه فاتبع قرآن، فرب العزة تكفل بحفظه في صدر النبي، وهذه الآية أيضا تؤكد ذلك سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله. ماذا يفهم من هذا الاستثناء؟ هل يفهم أنه استثنى من بعض الآيات التي سينساها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بطبيعة الحال لا، لأن قول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، ربما يوهم أو يتوهم كثير من الناس أن هذا الأمر لازم على الله، على ما يوهم بعض الناس أن هذه الآية لازمة على الله، رب الناس قال سنقرئك فلا تنسى، وكأن هذا الأمر يعني يتوهم منه لزوم ذلك على الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى لا يوجد شيء خارج عن إرادته، فهو يفعل ما يشاء متى يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال الله تبارك فلا تنسى لا يعني ذلك أنه صار لازم على الله أنه لن ينساه، وهذا خارج عن إرادة الله عز وجل، فرب العزة لا يخرج شيء عن إرادته، من أجل ذلك ذكر الاستثناء ليبين قدرته سبحانه وتعالى، مش ليبين أنه سينسى النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ليبين قدرته جل جلاله وأنه لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، إن شاء أن ينسيه سينسيه، ولكن رب العزة كتب أن لا ينسى، ويعني ذلك أنه ليس لازم على الله سبحانه وتعالى وليس خارجا عن إرادته تعالى، فإنه جل جلاله لا يعجزه شيء. وهذا أيضا هذه الآية هي نفس مقام الآية الأخرى التي قال فيها سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله عز وجل، لا أن هذا الأمر واجب على الله سبحانه وتعالى. فرب العزة كتب أن يكون من أهل الجنة، وقال إلا ما شاء ربك، يعني ليس لا معنى ذلك، لا يعني ذلك أنه سيخرجه بعد ذلك من الجنة، والله أعلم أن أين سيذهبون، ولكن رب العزة لما قال سبحانه وتعالى فهؤلاء في الجنة أما الذين سعدوا ففي الجنة قال خالدين فيها، وهذا الخلود لا يعني ذلك أنه واجب على الله أن يخلدهم. نعم رب العزة قضى بكرمه ومنه وإحسانه وفضله أن يخلدوا في الجنة، ولكن هل هذا ملزم لله ورب العزة لا يقدر على أن يرجع عن هذا الأمر؟ لا، ليس معنى ذلك. فرب العزة قال إلا ما شاء ربك ليبين أن قدرته فوق كل قدرة سبحانه وتعالى، وأن رب العزة جل جلاله لا يعجزه شيء وليس شيئا واجبا على الله، فالكون كونه والأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاءه، فلا مرد لقضائه ولا مبدل لحكمه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لا يعني أنه هذا الأمر الذي قضى الله به لا يعني أنه محتم عليه وواجب عليه، بل أنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع، من أجل ذلك ذكر وقال إلا ما شاء الله، وفي هذه الآية قال إلا ما شاء ربك ليبين قدرته فوق كل قدرة سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر ليس واجبا عليه. فإنما معنى لا يعني الاستثناء يعني سينسيه أو سيخرجه من الجنة، لا، ليبين أن قدرته سبحانه وتعالى فوق كل قدرة، وأن هذا الأمر ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قال ذلك يعني صار واجبا على الله ولا يستطيع الرجوع عنه، لا، هذا يدل على أن قدرته ناقصة حاشا لله سبحانه وتعالى، فقدرته كاملة جل جلال ربنا يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا بالنسبة للشبه التي ذكرت في نسيان بعض الآيات، وشبه مردودة كما ذكرنا. أيضا الشبه الثانية قالوا إن في القرآن ما ليس منه، هناك أشياء أدخلت في القرآن ليست من القرآن، واستدلوا على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر المعوذتين من القرآن، وأيضا أنكر سورة الفاتحة، أنه أنكر المعوذتين والفاتحة. وفي الحقيقة أولا يجب أن نعلم، ولو حتى أنكر فلنقول أنه أنكر عبد الله بن مسعود، فهذا لا يخل بإجماع الأمة، فإن غيره قد حفظها وأثبتها، فلا يضر إنكار عبد الله بن مسعود إن ثبت ذلك، علمنا. فلننظر إلى ما أجاب أهل العلم على هذه الشبهة. يجاب على ذلك بأن ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا الأمر لم يصح، وأنه مردود وأنه باطل لا يصح عنه. فقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع في شرح المهذب قال في كتابه المجموع في شرح المهذب: وأجمع المسلمون على أن المعوذتين، المقصود بها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن عبد الله بن مسعود باطل ليس بصحيح. أيضا قال الإمام الحافظ ابن حزم في كتابه المحلى قال: وهذا كذب على ابن مسعود وموضوع، أي مكذوب ومفترى عليه. وعلى فرض صحته، ونحن ذكرنا على فرض صحته، وقد صحح هذه المعلومة بعض أهل العلم، صحح هذا الأثر، مثلا الحافظ بن حجر ذكر صحة ما ذكره عبد الله بن مسعود. طيب الأولى منهم من أنكر ذلك ولم يثبت صحة هذا الأمر، ومن أهل العلم من أثبت أن عبد الله بن مسعود أنكر المعوذتين، فما المخرج من هذا الكلام؟ هل أدخل في القرآن ما ليس منه؟ بطبيعة الحال حملها أهل العلم أن إنكار عبد الله بن مسعود للمعوذتين حملها أهل العلم على أنه ما كان يعلم أو ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يعلم أنها من القرآن. من أجل ذلك لما أتاه يعني أحد الصحابة وذكروا له هذه الآيات أو هاتين السورتين أنكرهما، لأنه لم يقرئها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها ولم يتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك أنكرها، حمل أهل العلم على هذا. أيضا قالوا أنه ربما لم يسمعهما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف في أمرهما، توقف لم يقبلها حتى يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل أيضا على هذا الأمر. إلى جانب ذلك ما ذكرته لكم على فرضي أو على فرضية أن عبد الله بن مسعود توقف فيهما ولم يثبتهما، فلا ينقض ذلك إجماع الأمة، الأمة كلها مجمعة على أن المعوذتين والفاتحة من كلام الله عز وجل أو من كتاب الله عز وجل وهي من القرآن، فلا يضر إنكار عبد الله بن مسعود على فرض صحته. أيضا يرد هذا وأن هذا الأمر قد أثبتهما أو قد أثبت عبد الله أو أثبت عبد الله بن مسعود هاتين السورتين ما جاءت في قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، قراءة عاصم التي يعني متداولة عند القراء والتي يقرأ بها الناس، فيها المعوذتين، فيها كل القرآن والمعوذتين بطبيعة الحال، فمن أين أتى بهما عاصم ومن أين أتى بهما زر بن حبيش الذي أخذهما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخذه الذي أخذ هذه القراءة من عند عبد الله بن مسعود. فنحن نعلم أن أسانيدنا متصلة بواحد من هؤلاء الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. طيب كيف سيتصل إسنادنا بالقرآن كاملا عن عبد الله بن مسعود وهو الذي ما عنده المعوذتين؟ إذا ثبت أن عبد الله بن مسعود بعد أن وصلت إليه أثبتهما ووصلت إلينا بالإسناد المتصل عنه، فإن قراءة عاصم فيها جميع القرآن التي فيهما أو التي فيها المعوذتين وهي إسناد ويتصل بعبد الله بن مسعود، فيدل هذا أيضا على أن القرآن لم يدخل فيه ما ليس منه، وإنما المعوذتين قد أجمع عليها الصحابة، وهي أيضا قد قرأهما عبد الله بن مسعود، قد قرأهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد يعني أجمع عليها صحابة رسول الله. إلى جانب ذلك أن أهل العلم أنكروا هذه القصة وأنها ثابتة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الشبهة الثالثة التي تولى كبرها الروافض من الشيعة، قالوا أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن. هو حتى إن لم يحرف القرآن، هو أصالة أن هؤلاء الروافض من الشيعة يكفرون هؤلاء المذكورين، وبطبيعة الحال رواية الكافر لا تقبل سواء كان حرف أو لم يحرف، فهم بطبيعة الحال يكفرونهم ويكفرون كل من تولى إمامة المؤمنين قبل علي بن أبي طالب، فعندهم هذا أصل، كل من سبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإمامة في إمامة المسلمين فهو أكفر من إبليس عندهم، بطبيعة الحال الذي تولى الخلافة قبل علي أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، فهم عندهم هؤلاء كفار، فلا ضير يعني في قولهم حرفوا أو أسقطوا أو يعني بطبيعة الحال هم مكفرونهم من بداية الأمر، فلا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لا سيما وأن أبو بكر هو الذي جمع القرآن وعثمان هو الذي كتب المصاحف ونشرها، فهم لا يقبلون بطبيعة الحال روايات من عند الكفار، وهذا ضلال مبين، وبطبيعة الحال يكفي يعني ضلالا لمذهبهم وفجورا وكفرا حتى إنكارهم للقرآن هذا الذي يعني وصل إلينا، وأنهم ذكروا أنه ينقصه يعني فلنقل 10,000 أخرى، يعني 10,000 آية. نحن نعلم أن القرآن 6,200 وكسر، هم عندهم لا فهم 10,000 أخرين يعني ناقصين، تصور يعني. إذا نحن لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى، لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى الذين حرفوا كتبهم، حتى نحن أيضا كتبنا محرفة. وقد قالوا هذا الأمر، قالوا أسقطوا بعض آياته وسوره، وحرفوا لفظ أمة هي أربى من أمة، والأصل أئمة هي أزكى من أئمتكم، وأسقطوا من سورة الأحزاب آيات، وأسقطوا من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت، وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام، وأسقطوا سورة الولاية بتمامها من القرآن. إذن هم عندهم آيات ناقصة، بل سور ناقصة، بل آلاف من الآيات ناقصة، تصور. وهذا ضلال من عياذ بالله، ومن تأبنى ذلك أو من قال به أو من اعتقده كفر عياذ بالله إجماعا، إجماعا، لأن الله عز وجل حفظ القرآن ويسر رب العزة وقيض من يحفظه لنا، كما مر معنا كيف جمع القرآن وكيف حفظ. فالروافض من الشيعة يتبنون غير دين الإسلام، بل عندهم أن هذا القرآن سيخرج به مهديهم السفاح، مهديهم ليس مهدينا الذي هم من آل البيت من نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها. علمنا عندهم القرآن الحقيقي هو عبارة عن صحف فاطمة التي ورثها من عندها المهدي، وسيخرج بها في آخر الزمان. معنى هذا القول أن الأمة كلها ضالة، كل الأمة من مات فهو على ضلال، لأنه ما طبق أحكام الله. وهناك كثير من العبادات، لك 10,000 آية فيها عقود، وفيها نظام أسرة، وفيها نظام دولة، وفيها عبادات، وفيها كثير من الأشياء. إذا الأمة ضالة ما عملت بكتاب الله، فكل إنسان يموت فهو على ضلال، لأنه ما عمل بجميع القرآن، فضلل الأمة لضلاله بذلك الحال، ضل وأضل. إذن هذا مذهب يكفي فجورا وفسادا، أنهم ضللوا الأمة وقالوا أن القرآن ناقص، فشبهونا باليهود والنصارى الذين حرفوا كتبهم، فنحن على خلاف ذلك. فرب العزة حفظ القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بطبيعة الحال هم كفروا جميع الصحابة الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة إلا نزلا يسيرا، عدوا الأصابع شوية هكذا قعدوا. بطبيعة الحال إذا كان نزلا يسيرا لا يبلغ حد التواتر، فالقرآن إذا وصل إلينا بطريق يعني ظني فيشك فيه وغير ذلك. فهم هدموا الدين من بدايته في تكفيرهم للصحابة وفي دعوتهم لتحريف القرآن، فهم يدينون بغير دين الإسلام. ملخص الموضوع، يدينون بغير دين الإسلام، عندهم دين آخر يدينون به والعياذ بالله. هذا مذهب الروافض الذي منتشر في أصقاع المعمورة ودولتها إيران، وينتشرون أيضا في العراق وفي لبنان وفي بلاد الشام أيضا. فالمذهب السائد من الشيعة، لأن مذهب الشيعة اندثرت، بقي منها أربعة، منها مذهب الروافض الذي ينتشر في كثير من البلدان. فهذا بطبيعة الحال يدينون بغير دين الإسلام لكثير من الأشياء. يكفي أن هذه الطامة الأولى، طامة واحدة منها، أنهم يقولون بأن القرآن ناقص أو محرف أو تنقص منه كثير من الآيات. فهم عندهم أن القرآن بلغ 10,000 أو 16,000 آية، 16,000 آية، ونحن القرآن الذي بين أيدينا 6,200 وكسر، الذي اختلفت فيه يعني في تعداد يعني رؤوس الآيات. وقد علمنا لا يعني ذلك أن نزيد فيه أو نقص، وإنما محتوى القرآن موجود، لكن اختلفوا في الفواصل القرآن، فمنهم من فعل هذه الآية على أساس أنها آيتين، وغيرهم ترك آية واحدة، وقص على ذلك علمنا. فهم يدينون بغير دين الإسلام والعياذ بالله، وينتهجون غير القرآن، بل بالعكس قالوا أن الفقيه المجتهد يصل إلى درجة الاجتهاد ولو لم يتعلم القرآن. عندهم أن الإمام المجتهد الذي يصل إلى درجة الاجتهاد يصل إلى درجة الاجتهاد ولو لم يتعلم آية من القرآن، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. إذا تحدثنا عن الشق الأول من هذا المبحث، ألا وهو جمع القرآن، ما زال ترتيبه الآن. ترتيب القرآن أيها الأحبة ترتيب القرآن على نوعين، ترتيب الآيات وترتيب السور، ترتيب الآيات وترتيب السور. إذا سندخل في النصف الثاني من هذا المبحث بعد أن تحدثنا عن جمع القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ترتيب الآيات والسور. ترتيب الآيات هذا الشق الأول من هذا الفصل. أعلم أيها الأحبة أن القرآن متكون من سور وآيات، منها القصار والطوال بطبيعة الحال. والآية أيها الأحبة لغة هي العلامة، عبارة علامة نعرف بها أن هذه آية، علمنا؟ الآية في اللغة هي العلامة، أما اصطلاحا فهي الجملة من كلام الله عز وجل التي تندرج في السورة، فهي عبارة عن جملة من كلام الله عز وجل التي تندرج في سورة من سور القرآن. طيب ما تعريف السورة؟ هذا الآية، السورة هي التي تضم هذه الآيات، علمنا؟ السورة من القرآن هي التي تجمع هذه الآيات، جملة من الآيات سواء كانت كثيرة أو قليلة. السورة هي جملة من السورة، أو الآية هي جملة مندرجة في السورة، أما السورة هي التي تضم هذه الآيات. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم، يعني سيأتي معنا ترتيب السور هل هو توقيفي أم لا. بالنسبة لترتيب الآيات بالإجماع أجمع على أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أنه لم يأتي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتب هذه الآيات برأيه أو اجتهاده، لا مساغ للرأي والاجتهاد فيه، وإنما متوقف فيه على نصوص المصطفى، على أمر رسول الله، على الوحي تتوقف فيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك قالوا أن العبادات توقيفية، الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا يستطيع الإنسان أن ينشئ أو يخترع عبادة إلا بنص من الوحي، تتوقف على فعل العبادة بنص من الوحي. يوجد شيء اسمه صلاة، يوجد شيء اسمه زكاة، أما لا تأتي بشيء لا أصل له، علمنا؟ وإلا دخلنا في الابتداع في الدين. إذن ترتيب الآيات والسور لم يفعله أحد، وإنما بأمر من رسول الله، يعني متوقف فيه على ما فعله المصطفى، يعني التوقف فيه على ما جاء فيه أو على ما جاء به الوحي. وقد جاء ذلك من أهل العلم، قد حكى بعض الإجماع على ذلك، منهم الإمام الزركشي في البرهان، هذا إن شاء الله سنتطرق إليه في الحصة القادمة بإذن الله لنتحدث عن ترتيب الآيات. إذا علمنا أن ترتيب الآيات توقيفي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعوا هذه الآية في هذا الموضع بين آية كذا وآية كذا، ضعوا هذه الآيات في آخر سورة كذا، ضعوا هذه الآيات في أول سورة كذا، إذا لا مساغ للرأي والاجتهاد فيه، ليس بفعل من أحد وإنما هو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنه توقيفي، لا نستطيع أن نقدم أو نؤخر في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.